مريم عن الكلام. إذن هذا صومها، صومنا عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هذا إمساك مخصوص، والحج قصد مخصوص. الحج هي الزيارة في اللغة ولا لا؟ زيارة مخصوصة. إذن لو فرضنا على سبيل التنزيل أن الإيمان تصديق، فهو تصديق مخصوص يرد إلى في أفراده إلى موارد الشرع، وهو تصديق بالله وبرسوله، تصديق أيضا بما جاء به من دينه. فمن صدق بأن الربا حرام ثم اقترفه خالف فعله تصديقه. وهكذا هذا على سبيل المواضعة. ملخص هذا أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق وزيادة إقرار وطمأنينة وثقة. وهذا معنى قوله فآمن له لوط، أي صدق له واطمأن لقوله وأقر به. وهذا معنى قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا كارهين. إذن هذه اللفظة وهذه اللفتة اللطيفة في مسألة معنى الإيمان لغة يرد بها على من؟ على عموم المرجئة؟ لا، على الأشاعرة والمتكلمين المفردية والأشاعرة، ويرد به على من؟ على مرجئة الفقهاء. أما الكرامية فخرجوا من هذا المعنى لأن الإيمان عندهم نطق، والمرجئة المحضة الجهمية خرجوا من هذا المعنى لأن الإيمان عندهم مجرد المعرفة. هذه الأوجه ملخصة من كتاب شيخ الإسلام الإيمان الأوسط، في الإيمان الأوسط، وهي مجموعة موجودة في المجموع وفي شرح الأصفهانية وفي الإيمان الكبير. نعم، العلاقة بين الإسلام والإيمان. هذه المسألة أيضا تدل على عمق أهل السنة، وأن علومهم ليست علوم سطحية، وإنما أهل لغة وأهل علم وأهل حجة. هذه الأوجه سبحان الله العظيم تشبه إلى حد كبير ما جاء في مناظرة الكناني لمن؟ لبشر المريسي، لما أن أفحمه وألقمه حجرا في أدلة الوحيين قال يترك الوحيين يا أمير المؤمنين وليأتني بالعقل. قال لها الكناني أبرق الساعات تعال، فسلك معه المسلك العقلي فأفحمه وأسكته وألقمه حجر ولا تبل؟ تبل بوجه العدو حتى أسكته وحار عن الجرح. وهذا يدلكم يا أيها الإخوة أن علماء أهل السنة عندهم عمق في علمهم. نعم، إكثارهم من الأدلة ودورانهم معها لا يعني أنهم عطلوا علومهم واستنباطاتهم، بل هذا من أسباب قوة حجتهم في الفهم والاستنباط، أنهم عولوا ورجعوا وبنوا دلائلهم على الوحيين، ولم يبنوها على زبالات الأفهام ومستنقصات العقول، لأن العقول مهما كانت غير متساوية بل متباينة أمام التباين في الفهم والإدراك. أما من أرجع هذه المسائل الغيبية ومسائل الإيمان إلى الوحيين كان في هذا له السلامة. نعم، أي هل الإسلام هو الإيمان وهل الإيمان هو الإسلام أو غيره؟ هذه مسألة ما العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهي مسألة من المسائل المتعلقة في الخلاف في الإيمان ومن مسائل الإسماء والأحكام. هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام، وما العلاقة بينهما؟ وترون أن هذه المسألة الآن لمن فهم هذه الأصول في أقوال الطوائف سيرى أثرهم في هذه المسألة، سيرى أثرهم في هذه المسألة. نعم، فهذا مما افترقت فيه الطوائف كافتراقهم في مسمى الإيمان. ولا نبعد أن نقول أن افتراقهم في هذه المسألة هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام من آثار اختلافهم وافتراقهم في مسمى الإيمان وفي حقيقته. فإنهم لما اختلفوا في مسمى الإيمان واختلفوا في حقيقته حصل التباين في هل الإسلام الإيمان أو الإيمان هو الإسلام. وأسعد الناس بالحق وبالدليل هم أهل السنة الذين داروا مع النص أينما دار، وداروا مع الدليل أينما توجه، فهما له وتنزيلا له على مناطه اللائق به. نعم، الأول فقالت الوعيدية إن الإسلام هو الإيمان والعكس صحيح. الثاني، نعم، الوعيدية من هم؟ المرجئة، الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم. لماذا قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ تذكروا معنى قولهم في الإيمان، لأنه شيء واحد، لأن الإيمان شيء واحد والإسلام شيء واحد، فهذا هو هذا وهذا هو هذا، هذا ما أخذ قولهم. طيب قولهم حق ولا باطل؟ انتبهوا يا أخوان، عرفنا ما أخذ القول أي سببه وباعثه، لكن هل هذا القول حق ولا باطل؟ فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه باطل، لابد أنه يتبين الآن. فإن الإيمان هو الإسلام في بعض الموارد ليس في كلها، ليس في كلها، على ما سيأتي إن شاء الله في اختيار أن القول الصحيح هو أن الإسلام والإيمان إذا افترقا أحدهما معنى الآخر، وإذا اجتمعا تباينا وافترقا في معناهما. نعم. وقيل الإسلام هو الكلمة أي كلمة التوحيد بالشهادتين، والإيمان هو العمل. نعم، هذا القول قاله بعض المتكلمين وبعض أتباع الأئمة الأربعة من المتفقهة، أن الإسلام هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان هو العمل. طيب، هل يقول هذا القول من أخذ العمل عن الإيمان؟ هل يقوله؟ تأملوا معي، لا تستعجلوا، فإن فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. هل يقول هذا القول بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ كيف؟ ترى المسألة ما هي بشختك بختك، يا إيه يا لا، لا بد أن يكون الحكم معللا. ها، نعم ولا لا؟ أول لا يقوله، لماذا؟ لا، جواب ناقص. ها، هل يقول هذا القول بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ أي طيب، إذا كان العمل، أي لاحظتم الجواب، جواب أخيكم، يقول الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق جعلوا الإيمان عمل، لأن من العمل تصديق القلب وهو عمل. هذا كلامك، هذا فيه حق بقدره، ايش رأيكم؟ أحد عنده إضافة؟ تفضل. عاد أنت حين ما سمع الصوت سمعنا صوتك. أي أخرجوا العمل عن الإيمان، طوائف المرجئة عموما، مرجئة الفقهاء والأشاعرة والكرامية أخرجوا العمل. يعني هل يجوز أن ينسب هذا القول إلى هؤلاء جعلهم الإيمان هو العمل والإسلام هو الكلمة؟ جمهور هؤلاء المتكلمين ما قالوا هذا القول، جمهور المتكلمين ما قالوا إن الإيمان هو العمل، لكن منهم وهؤلاء أفراد منهم قربوا إلى مذهب أهل الحديث لما أن أداموا النظر في نصوص الأحاديث، جعلوا الإيمان عمل، لكن العمل ها هنا غير داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان ذاك فقط مجرد أصل في القلب هو التصديق، أما هذه الأعمال فأشياء مؤثرة خارجة عن معنى الإيمان، مؤثرة ثوابا وعقابا فقط، لا أنها هي أصل الإيمان. والذين قالوا إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، هذا قول قال به بعض أئمة أهل السنة، قال به من؟ بعض أئمة أهل السنة، وهو حق من هذه الحيثية، بأنه لا يكون مسلما حتى ينطق بإيش؟ بالشهادتين، ولا يكون مؤمنا حتى يعمل بخصال الإيمان. طيب، الكرامية وش قولهم؟ أن الإيمان ماذا؟ ها؟ النطق. طيب، وش يكون الإسلام عندهم؟ هو النطق أيضا، فيكون القول الأول يقول به من؟ الكرامية، وهو لازم قولهم لما قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لأن الإيمان والإسلام عندهم إيش؟ مجرد النطق، ظهر هذا. طيب، الجهمية وش قولهم في الإيمان؟ ها؟ المعرفة. الإسلام طيب؟ ها؟ كذلك، فيكون لازم قول الجهمية أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، هذا بناء على أصولهم وأصولهم الفاسدة. لاحظتم يا أخواني؟ إذن القول الأول يشمل مع الوعيدية من أيضا؟ الكرامية والمرجئة المحضة في لازم أقوالهم. ومعلوم أن لازم القول ليس بالضرورة أن ينسب إلى قوله إلى صاحبه قولا. نعم. وهذان القولان لهما وجه صحيح يتضح عند التحقيق في معناه، اتضح الوجه الصحيح في هذين القولين أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ نعم، إن الدين عند الله الإيش؟ الإسلام. طيب الإيمان كذلك. إذن عند الافتراق يكون معناه صحيح. طيب الإسلام هو الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول له حق ووجه صحيح من جهة أن الإسلام الشعائر الظاهرة كالتوحيد والصلاة والصيام والحج، والإيمان الشعائر الباطنة كما سيأتي عند ذكر المذهب أهل السنة. انظر إلى القول الثالث وهو قول الأشاعرة في هذه المسألة. نعم الثالث، وذهب الأشاعرة إلى أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، لأن كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، وهذا القول فيه حق وباطل اتضح إن شاء الله. هذا القول قال به أو نسبه شيخ الإسلام إلى أبي بكر ابن الباقلاني، محمد بن الطيب ابن الباقلاني، فنسبه إليه وهو في كتابه تمهيد الأوائل يقول إن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فكل إيمان هو إسلام وليس كل إسلام إيمان، هذا من قوله، وهذا متماشي مع أصلهم لما جعلوا الإيمان وشو؟ تصديق، مجرد التصديق. وورد عليهم أن الإسلام شعائر ظاهرة، أقوال وألفاظ، وهذه الأقوال والألفاظ خارجة عن حقيقة أصل التصديق، فهنا جعل الإيمان من خصاله، فهذا من جهة المعنى له وجه حق وله وجه باطل كما يتبين الآن. القول الرابع، والقول الصواب الذي عليه أهل التحقيق القول بالتفصيل، وهو إجمالا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هذا هو قول محقق أهل السنة، أن الإسلام والإيمان لفظان شرعيان إذا اجتمعين في نص واحد شرعي، في نص شرعي من الكتاب والسنة افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وش معناه؟ معناها أن الإسلام والإيمان في نص واحد من كتاب أو سنة إذا اجتمع في هذا النص لكل منهما معنى يخصه. مثلا وش من شواهد الاجتماع؟ حديث جبرائيل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره بالشعائر الظاهرة، قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. فهذا ما هو؟ هذا الإسلام. الإيمان الشعائر الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الحديث هل الإسلام هو الإيمان أو أنه مفترقان في المعنى؟ مفترقان في المعنى لما جمعهما نص واحد. من ذلك أيضا قول الله جل وعلا في آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل أم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أهل السنة لهم في هذه الآية معنيان شهيران. المعنى الأول أن هؤلاء آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فحكم حكم المنافقين، وهذا معنى وهذا قول شهير لأهل السنة. القول الثاني أن هؤلاء أسلموا ولم يبلغ الإيمان في حقيقته وكماله قلوبهم، لم يبلغ قلوبهم، فنفى الله عنهم ماذا؟ الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فلما اجتمع في نص واحد نفى واحدا وأثبت واحدا دل على افتراقهما في إيش؟ في المعنى والحقيقة. نعم نقرأ المعنى شيء. نعم، اجتمع في نص واحد ونفى عنهم الإيمان، قوله تعالى في الحجرات، قوله تعالى في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فاجتمع في نص واحد ونفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على افتراقهما أنهم مسلمون لكن لم يبلغوا أن يكونوا مؤمنين. هذا على القول بأن المعنى أنهم لم يبلغوا الإسلام، وأما القول الثاني أسلموا ظاهرا ونافقوا باطنا، على القول أن الآية نزلت في من؟ في المنافقين، وأن أهلها منافقين لأنهم أسلموا ظاهرا وإيش؟ ولم يؤمنوا باطنا، فدل على افتراق معناهما، وهذا القدر الذي يتفق عليه معنى الآية أن الإيمان والإسلام افترق معناهما لما اجتمعا في نص واحد. نعم. وحديث جبريل عليه السلام المشهور، وفيه ذكر الإسلام بالأركان الخمسة والإيمان بالأصول الستة، فإنهما اجتمعا في نص واحد، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل معنى غير الآخر فدل على افتراقهما. وأركان الإسلام الخمسة أعمال ظاهرة، وأصول الإيمان الستة أعمال باطنة، ولابد منهما جميعا. وحديث سعد بن أبي وقاص، من الشواهد أيضا من الدلائل حديث سعد بن أبي وقاص المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما عطايا نفلا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، أي لا تستعجل، لا تحكم له بالإيمان فهو مسلم. فكررها ثلاثا لما يعرف سعد من حال الرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومعلنا فعله يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، أي أعطي الرجل المفضول مع وجود الفاضل لئلا يكب الله المفضول في النار، فيكون هذا العطاء من أسباب ماذا؟ الأخذ بحجزه عن النار. شاهد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإسلام والإيمان، وهنا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فافترقا في معناهما. ونظائر هذا كثيرة الحقيقة، نظائر هذا كثيرة، مما يدل عليها أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره. قال الإمام أحمد حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا علي بن مسعدة قال حدثنا قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير إلى صدره ثلاثا يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. هذا الحديث اختلف العلماء فيه من ناحية الثبوت، لأن المدار فيه على علي بن مسعدة الباهلي، وعلي بن مسعدة منهم من أعل أحاديثه بأنها غير محفوظة أي فيها شذوذ، ولهذا قال الحافظ ملخصا حاله أنه صدوق له أوهام. والصدوق الذي له أوهام يتوقف في أحاديثه وتكون من جملة الأحاديث الضعيفة حتى يزول هذا الوهم وهذا اللبس الذي قد يلبس على حديثه. لكن هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، تشهد له الأدلة المتكاثرة في الصحيحين وفي غيرهم. الإيمان علانية أي الإسلام علانية أي بالتوحيد وبالكلمة، والإيمان في القلب أي في الأعمال الباطنة. وهذا متى يكون معناه صحيح؟ لأن الإيمان والإسلام اجتمعا في نص واحد. فحديث جبريل الإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هي الأعمال الباطنة، فهذا الحديث أوردناه ها هنا، وإن كان الكلام فيه من ناحية الثبوت على ما سمعتم لأنه تشهد له الأدلة الأخرى في صحة معناه. ولا يلزم يا أيها الإخوة إذا ضعف الحديث في إسناده أن يضعف معناه، لا بد أن يفهم طالب العلم هذا المعنى، لأن المعنى قد يكون حق تشهد له الأدلة الأخرى الصحيحة. وهذا كثير عند أهل العلم أنهم لا يعملون، أنهم لا يرون الأحاديث الضعيفة لكن يعملون بماذا؟ بمعناها إذا دل عليه معنى صحيح. ومنها هنا قال الحافظ بن رجب، نعم، من هنا قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. كل مؤمن فهو مسلم، ما بلغ الإيمان حتى حقق ما بلغ الإسلام حتى حقق ما بلغ الإيمان حتى حقق الإسلام. قال لا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال المؤيدة على هذا، وهذا على قول أن الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. هل كل مسلم مؤمن؟ لا، فالإسلام القاعدة أعلى منه رتبة ماذا؟ الإيمان. أعلى من الإيمان الإحسان، وهذا مقتضى حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، نعم. وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. لكن مع هذا يكون مسلما وليس معه الإيمان التام، لكن لا بد مع الإسلام من أصل الإيمان. لو قال لا إله إلا الله لكن في قلبه ريبة وشك في الله أو في ربوبيته أو في ألوهيته يصح الإسلام؟ لا يصح. إذن الإسلام لا بد له من أصل في الإيمان. أما الإيمان التام فشيء قدر زائد عن ماذا؟ عن الإسلام. هذا معنى إذا اجتمع في نص واحد افترقا. طيب ما معنى أنهم إذا افترقا اجتمعا؟ معنى ذلك أن يأتي أحدهما في نص دون الآخر فيكون أحدهما بمعنى الآخر. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا الوجه الصحيح من القول الأول لمن قال إن الإسلام والإيمان كلاهما بمعنى الآخر. قال الله جل وعلا في آية، هذا من شواهده الآن في الوحي، في آية في آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب ومن يبتغي غير الإيمان دينا يقبل منه ولا ما يقبل؟ لا يقبل. فالإسلام هو الإيمان، ذكر أحدهما فاشتمل على الآخر. وفي قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإيمان هل هو دين عند الله؟ نعم، الإيمان هو دين عند الله أيضا. فالإسلام دخل فيه الإيمان والإيمان دخل فيه الإسلام. ومنه قول الله تعالى في خطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا. هل يدخل فيهم يا أيها الذين أسلموا؟ نعم نعم، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لما ذكر أحدهما دون الآخر. حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة فذكرها، أو بضع وستون شعبة فذكرها. هل الإسلام فيها؟ في الاتفاق أن الإسلام فيها. ولهذا من شعب الإيمان الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه من خصال الإسلام. في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل يدخل فيه المؤمن؟ نعم نعم، حتى المؤمن الصادق هو الذي يأمن الناس من لسان هذا المؤمن ويأمن من يده. والمهاجر أي الكامل في هجرته ما نهى الله عنه. والهجرة أيها الإخوة هجرتان: هجرة واجبة متعينة على كل أحد، وهي أن يهجر الذنوب والمعاصي. أن يهجر الذنوب والمعاصي هذه واجبة لا خيرة فيها. والثانية هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن بلي بهذا الأمر وقدر عليه ولم يكن مستضعفا من الولدان والنساء والذراري. فإذا قدر على الهجرة وجب عليها، وهي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه باقية إلى قيام الساعة. فقد روى الطبراني وغيره بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم. من المسلم؟ هو المؤمن أيضا. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذه الأدلة التي جاء فيها ذكر الإسلام فقط أو المسلم فقط، أو جاء فيها ذكر الإيمان فقط أو المؤمن فقط، دخل فيه معناه بمعناه الثاني. من أصرح الأدلة الدالة على هذا الأمر التي يذكرها أهل السنة في هذا المقام حديث وفد عبد القيس المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن وفد عبد القيس وكانوا من أهل البحرين يسمى الآن هجر أو الأحساء، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من بني حنيفة وبني كلب ووائل، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب في الأشهر الحرم يتركون القتال، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم أركان الإسلام: تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. إذن أخبرهم لما سألوه عن الإيمان عن أركان الإسلام الأربعة، دل على أن الإسلام هو الإيمان في حال استراقهما. لماذا لم يذكر عليه الصلاة والسلام الحج؟ نرجع هذا بعد الأذان. نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث مع أنه ذكر لهم أركان الإسلام وإنما زاد بذب قوله وأن تؤدوا الخمس من المغنم نعم لأن الحج لما يفرض بعد فإن مكة فتحت في أي عام في العام الثامن في شهر رمضان وكان وفد عبد القيس من أوائل من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم وفدوا عليه في الأشهر الحرم والأشهر الحرم ثلاثة متتالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم فهم جاءوه في أول أو في تتمة العام الثامن والحج لم يفرض بعد إلا في العام التاسع ولهذا لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بوجوب الحج فهذا من أصرح الأدلة لأهل السنة على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا مثل هذا يا أيها الإخوة في من ألفاظ الشريعة كالفسوق والعصيان والفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان والكفر والنفاق والتوبة والاستغفار فهما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر وإذا ذكر جميعا انفصل معناهما خذوا على هذا المثال في الفقير والمسكين لما ذكر جميعا في آية إيش أصناف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوب مفرقة بل آية في براءة ذكر الإسلام ذكر الفقراء والمساكين في نص واحد الفقير من هو المعدم الذي يجد قوت يومه وقد لا يجده والمسكين المقل أو المستقل قد يجد قوت يومه أو شهره لكن ما يجد قوت عامه فافترق في المعنى طيب في قول الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين هل يطعم 10 فقراء نعم لأن الفقير دخل فيه المسكين التوبة والاستغفار إذا قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله هل معناها استغفروا أيضا نعم دخلت التوبة الاستغفار لكن إذا جمعت جميعا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يقدم ويستقدم وهكذا في موارد كثيرة في مثل هذا المقام مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هذه أعظم المسائل المؤثرة فيها التي يؤثر فيها اختلاف الناس في اسم الإيمان وفي حقيقته ولعلنا نفقن إلى بعض الأسئلة ثم نرجع إلى هذا المعنى وإن كنت أريد أن أمر عليه بسرعة لأن الأدلة فيه ظاهرة فنأخذ من كل دليل من كل نوع دليل هل اختلف أهل السنة والجماعة فيما بينهم في ترك جنس العمل أي هل الخلاف في ترك جنس العمل مستساغ أولا ما معنى ترك الجنس جنس العمل هل الذين يرددون هذا اللفظ يعرفون وش معنى الجنس هذا لفظ مصطلح اصطلاح أصله اصطلاح متكلمين اصطلاح مناطقة اصطلاح متكلمين اصطلاح مناطقة وكثير من يردده لا يعرف معناه وبالتالي لا يعرف مؤداه الذي ينتهي إليه ويؤول إليه وهل يعقل أن يكون مؤمن لم يعمل عملا أبدا إلا إذا لم يكن من أهل التكليف؟ مثاله رجل آمن شهد أن لا إله إلا الله ثم قاتل مباشرة ودخل وقتل، فهذا وين يكون؟ لم يؤمر بالصلاة لأنها لم يكن من أهل فرضها، مع أن ترك جنس العمل إذا قلنا له بترك جنس العمل في القلب فهذا لا يخش معه إيمان. إذا تصور هذه المسألة كاف في بيان بدعية هذا السؤال وبدعية هذا البحث. وبالتالي أهل السنة عندهم رحمه الله ما في إيمان بترك العمل كلية إذا كان من أهل الخطاب وأهل الوجوه. من الصحابة من آمن شهد أن لا إله إلا الله ثم قتل فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لماذا؟ هل فرط في العمل ولا ما كان من أهل الوجوب؟ لم يكن من أهل الوجوب ولم يكن من أهل الخطاب. فيفطن طلبة العلم إلى مثل هذه الألفاظ التي أشكلت على بعض الناس وأرادوا أن يستشكلوها على غيرهم حتى يجرهم فيوافقوهم في مذهبهم الفاسد أو في انحراف الفاسد في معنى من معاني الإيمان. لا لابد من الكتابة. نرجو من فضيلتكم أن توضحوا مسألة العذر بالجهل لأنها مرتبطة بمسألة ترك جنس العمل كما يقول بعضهم. والله أظن هالمسألة هذه مشكلتكم يا أخوان. ولهذا خذوا قاعدة، إذا أشغلكم شيء واستشكل عليكم شيء من هذه المسائل لا سيما في مسائل العقيدة أنتم مكفيين المؤونة، أنتم مبتدئون في الطلب، كفاكم الله المؤونة بالعلماء، ارجعوا إليهم ورجعوا إليهم وارتاحوا، ما أنتم ملزومين. إذا إنسان ما استطاع أن يفهم أمر أو استغلق عليه يتركه لماذا؟ لما يستطيعه. ويبدو والله أعلم أن هذه المسائل أصبحت من اللوازم بحيث أنك إذا ما وافقت عليها أو لم تقر بها لازم عليك اللازم الآخر، فأصبحت المسألة ما هي لله ولكن خوفا من مذمة الناس أو من معيبتهم أو من تحزيبهم أو من تصنيفهم. وأظن في هذا القدر كفاية في الإشارة والتلميح. ثم أيضا يا أيها الإخوة، ما هي العذر بالجهل ومسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل مما يفهمه كثير من الناس على غير أصله ثم يبنون عليه لوازم وأصولا أصلها غير متضح لهم أو منهار. والقاعدة في هذا كل ما قرره شيخ الإسلام في كشف الشبهات، ولهذا أكثر من ينحرفون في هذا الفهم لم يقرأوا كشف الشبهات أو لم يدرسوها ولم يعلموها، وإنما انتسب إلى أهل السنة انتساب الدعوة، أما في العمل وفي العلم وفي التعلم هم ضعيفون أو كسالى في هذا الجانب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كشف الشبهات الخاتمة الجامعة في كلام مؤداه: فمن عرف التوحيد وتركه وعرف الكفر فوقع فيه غير مكره فهو غير معذور. إنسان عرف الحق عرف التوحيد وترك التوحيد غير مكره يعذر؟ إذن أقام العذر على العلم. إنسان آخر عرف الكفر عرف الشرك فوقع فيه غير مكره، والإكراه إنما يكون بالقول وبالفعل، فهل يكون معذورا؟ لا يكون. والحالة هذه معذورا، لا يكون معذورا لأنه ترك ما عرفه من غير حجة. أما مسألة أن الإنسان يعذر عذرا مطلقا فهذا أمر ما يمكن أن يعمم فيه الخطاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كنا لا نكفر عين من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي أو عند قبر عبد القادر أصنام ومقامات وأضرحة قامت على هذه القبور فعبدها الناس وتوارد عليها الناس جيلا بعد جيل، قال: وإن كنا لا نكفر عين من عبد الصنم الذي عند عبد القادر الجيلاني في العراق أو عند القبر البدوي إين في طنطة في مصر لعدم من يعلمهم ذلك، لأنهم يظنون أنهم على حق فلم يكفرهم عينا لعدم من يعلمهم. طيب الفعل بنفسه في حد ذاته فعلهم الذي هو عبادتهم للبدوي ولعبد القادر وللمرسي أبو العباس وللحسين وزينب وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل بحد ذاته كفر. لكن مسألة الحكم على الأعيان مسألة أخرى مرتبطة بالعلم، ولهذا عد العلماء من أهم شروط التكفير العلم، وأهم موانعه إيش؟ الجهل. هذه هي خلاصة مسألة العذر بالجهل، خلاصتها لمن أراد أن يفهمها الفهم الصحيح. من المسائل التي يستشكلها بعض الناس من هذا الباب مسألة فهم الحجة وبلوغ الحجة، والكلام كله فيها ما تحت كبير طاعن أبدا. الله عز وجل وش قال في سورة الحجر في أولها؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم. هل قال سبحانه ليتبين لهم؟ قال ليبين لهم. فإذا حصل من الرسول البيان قامت الحجة والحمد لله وانقطعت المعذرة. بعض الناس يستغلق على قلبه شبهة أو هوى أو قلة فهم أو قلة علم. لا يلزم كمال الحجة أن تبلغه، لكن بلوغ أصلها ومعناها العام المجمل يكفي في أن يكون مكلفا غير معذور. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا حصل من رسول البيان اكتفينا، ما هو بلازم كل واحد يكون حده في التبين الحد الكامل، لأن الناس متفاوتين في هذا أعظم تفاوت. ها؟ نعم، في أول إبراهيم أنا مش قلت سبق لسان، وين القبلة نشد للسهو أو ما يشد للسهو إلا في الصلاة؟ ها؟ هذا السؤال وليكن هو الثالث. ونرجع إلى درسنا. يقول الكرامية يقولون الإيمان النطق، وقلتم الإسلام عندهم كذلك، فعندهم الإسلام هو الإيمان، لكن قد يطلقون الإسلام على العمل فيكون الإسلام عندهم أعم. الكرامية لازم قولهم هو لازم قول الوعيدية القول الأول، أكررها مرة أخرى، الوعيدية قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فجعلوا كلاهما بمعنى الآخر. هذا هو أيضا لازم قول الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق، وبالتالي الإسلام هو إيش؟ هو النطق، ولم يقولوا بالعمل. العمل قال به القائلون في القول الثاني، وهو أيضا لازم قول الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فيكون بالتالي حتى الإسلام هو المعرفة. من أعظم المسائل المترتبة على الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، سواء من الوعيدية الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم من الإباضية والزيدية والرافضة، أو مخالفة أهل السنة للمرجئة بأصنافهم وطوائفهم، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. هذا المحك الذي يظهر أن الخلاف معهم خلاف أصلي، وهذا هي أشهر المسائل المترتب عليها الخلاف في مسمى الإيمان وفي حقيقته. هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ والحق الذي مر في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد حتى يبلغ الكمال، وينقص بترك الواجبات أو فعل المحرمات حتى قد يبلغ إلى الفناء، فناء الإيمان وانتهائه. ولهذا يخرج من النار من في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان، لأنه ضعف إيمانه ونقص إلى أن بلغ مقدار الحبة من خردل، إلى الذرة، إلى الشعيرة، إلى البرة. وش معنى هذا الوصف النبوي؟ أن الإيمان ضعف إلى أن كان بالمقدار هذا الشيء المحسوس، مقدار هذا الشيء المحسوس. إذا استعرضنا استعراضا عاما للأقوال، المرجئة الذين هم الجهمية، هل الإيمان يزيد عندهم ينقص؟ ما لا يزيد عندهم ولا ينقص، لأن زيادته إيش؟ إيمان، ونقصانه كفر. نقصانه هو الجهل وهو كفر. وبالتالي كذلك من قالوا إن الإيمان هو التصديق، فعندهم أن التصديق أصل واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم قد يتفاوت الناس في معنى هذا المصدق، لكن الأصل في التصديق أنه شيء واحد، صدق ضد الكذب. كذلك من قالوا إن الإيمان نطق باللسان لا يزيد عندهم الحياة هذه ولا ينقص، لأن الإيمان مجرد النطق بكلمة الإسلام لا إله إلا الله. وكذلك من ربطوه بتصديق القلب وتصديق ونطق اللسان وهم مرجئة الفقهاء، هؤلاء قد يقولون إن الإيمان يزيد، لكن يزيد في غير أصله الذي قر في القلب وهو التصديق، يزيد بمعاني أخر، ويأتي ذكرها إن شاء الله في مبحث مستقل في الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، لأن الخلاف في أكثر مسائله خلاف لفظي، وهو عند مسألة الزيادة والإيمان خلاف حقيقي. إذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار ما قام في القلب أو ما قام في اللسان فهذا خطأ. الأدلة دلت من الكتاب والسنة والإجماع والأثار السلفية على أن الإيمان يزيد وينقص. فأما في الكتاب فأدلة كثيرة، في الأنفال في أولها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الشاهد زادتهم إيمانا بأي شيء؟ بتلو الآيات عليهم. فالإيمان يزداد زيادة بهذا القرآن إذا قرئ. ويشهد لهذه الآية أيضا ما جاء في آخر براءة، في آخر سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، أي نقصا في إيمانهم وطعنا في مقاصدهم ونياتهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه الأدلة وغيرها كثير دلت على أن الإيمان يزداد، وكل شيء زاد كان قبل الزيادة إيش؟ منقوصا باعتبار ما بلغه بعد الزيادة. إذن دلت الأدلة على أنه يزداد صراحة، ودلت بدلالة التضمن ودلالة الاستلزام على أنه ينقص، لأنه حال الإيمان قبل الزيادة كان أنقص منه بعد الزيادة. حتى الكفر يزداد، قال الله جل وعلا في آية المائدة: وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كيف ذلك؟ إذا نزل القرآن والوحي على المؤمنين الذين في قلوبهم مرض من المنافقين من الكفار، يزيدهم نزول هذا الوحي وهذه الآيات كفرا إلى كفرهم بعنادهم وتكذيبهم، فازدادوا كفرا ممن لم يكذب بهذه النصوص التي نزلت عليهم قبل أن تنزل عليهم. والأدلة في هذا كثيرة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، فأثبت سبحانه أن الإيمان يزداد وأثبت أن الكفر يزداد. وهذا يرجع إلى الأصل الرابع من الأصول الجامعة في مسائل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم في الإيمان، لما قال أهل السنة إن الإيمان له شعب كثيرة، كذلك الكفر إيش؟ له شعب كثيرة. وكذلك الإيمان لما كان يزداد بشعبه، كذلك الكفر يزداد كفرا بشعبه وخصاله. الأدلة من السنة أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة: حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن إيمانه يضعف ضعفا عظيما حتى لا يكاد يبقى له إيمان يؤثر عليه عند مقارفة هذا الفعل القبيح. لا أنه يخرج من الإيمان بالكلية، ولكنه ضعف إيمانه ضعفا عظيما وكبيرا حتى لم يؤثر في عمله في مقارفته لهذا الفعل القبيح وهو الزنا. وكذلك الشأن في شربه الخمر، وكذلك الشأن في السرقة وفي النهبة التي هي ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في أنه يدخل الجنة من في قلبه أدنى حبة من خردل من مثقال من إيمان، يدل على أن الإيمان ضعف حتى كان في مقدار هذا الوصف المحسوس بحبة الخردلة أو حبة البرة أو حبة الشعيرة، فدل على أن الإيمان ضعف عند هؤلاء، وعند غيرهم لم يضعف، فدل هذا على أن الإيمان يزداد وينقص. فالأحاديث من السنة قد نصت على النقصان، نقصان الإيمان، والأدلة من القرآن نصت على الزيادة، ولا زيادة إلا وهي قبل الزيادة إلا وهي بعد الزيادة كانت منقوصة قبل الزيادة. في حديث ابن مسعود: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن من لم يجاهد هؤلاء وينكر المنكر حتى في قلبه ضعف الإيمان عنده ضعفا عظيما حتى ما كان فيه إلا مثقال حبة من خردل. حديث ناقصة العقل والدين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذو لب أو لب الرجل عقل من كل. فسئل فسلم عن نقصان الدين قال: أنها تمكث الليالي ذوات العدد لا تصلي. هذا النقصان المرأة غير مؤاخذة فيه شرعا، لكن من صلت وقرأت القرآن وطافت هي أكمل إيمانا منها، من هذه التي كانت في حال العذر غير مصلية وغير طائفة وغير قارئة للقرآن، وإن كان هذا النقص لا يؤثر فيها لأنها معذورة منه شرعا. في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد ورواه غيره بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان بأي شيء بأنه ما زال يتكاثر في خصاله وشعائره حتى بلغ الإيمان في قلبه هذا المبلغ من الكمال، فأصبح حبه وبغضه وإعطاؤه ومنعه لا لحظ نفسه ولا لرغباته وشهواته، وإنما متجرد لله جل وعلا. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقد أضحت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي عند أهل وذلك لا يجدي على أهله عند الله شيئا. لما؟ لأنه ما أحب لله ولا أبغض لله ولا أعطى لله ولا منع لله، وإنما أعطى وأحب وأبغض ومنع لحظ نفسه ولشهوته ولمراداته. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، ونواصل إن شاء الله بعد هذا في بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.